وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كيف أما بعد، كيف نستمطر الرحمات الربانية هدف عنوان الخطبة؟ كيف نستمطر يعني نستجيب؟ الرحمات جمع رحمة، فما هو تعريف الرحمة؟ وكيف نستمطر الرحمات الربانية؟ الرحمة في اللغة قال ابن فارس: الرحمة الراء والحاء والميم أصل، يعني في الكلمة يدل على الرحمة والرأفة والعطف والرقة. تقول رحمه الله يعني رأف به وتعطف عليه. وتعريفه في الاصطلاح قال الججاني: هي الرحمة إرادة إيصال الخير. فالرحمة هي إيصال الخير والمصالح والمنافع للعبد. وقال الكفوي: هي حالة نفسية، حالة نفسية تنبثق من رقة القلب، لها المؤثرات الخارجية ومظاهر حقيقية تتجسد في عالم الشهادة. يعني ليست الرحمة مجرد حالة نفسية، وإنما لابد أن تكون لها مؤثرات خارجية. مثلا يكون على فلان غلبان مصروفه، هذه رحمة، حالة نفسية. المؤثرات الخارجية: اديته كام؟ دفعت له كام؟ كم قدمت له من المصالح؟ فالرحمة ليست مجرد حالة نفسية، وإنما لابد أن تترتب عليها مؤثرات خارجية. يقول الإسلام: إن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم. الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، والرحيم اسم من أسماء الله عز وجل، والرحمة صفة من صفات الله عز وجل، والرحمن لا يسمى به غير الله، والرحمة يجوز أن يوصف بها غير الله. فيجوز أن تقول رجل رحيم، ولا يجوز أن تقول رجل رحمن. ورحمة الله وسعت كل شيء، كما أخبر ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: والملائكة توسلت إلى الله عز وجل بسعة رحمة الله عز وجل أن يغفر للذين تابوا. قال جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا. توسلت بإيه؟ وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا. والرحمة 100 جزء، أمسك الله عز وجل عندهم 100 جزء، 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب. المستجلب الرابع طاعة الله وطاعة الرسول. في الآية يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أطاعة الله وطاعة الرسول تستجلب الرحمة. طب وعصيان الله وعصيان الرسول تستجلب العذاب. قال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب. ومما يستجلب الرحمة قال جل وعلا: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. والرحمات الربانية التي تتردد على الاستغفار كثيرة، منها قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، الى اخر الآية. والاستغفار والتوبة، فعدم التوبة يستجيب العذاب. قال جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين البلاء والصبر على أقدار الله المؤلمة. قال ربنا جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومما يستجلب الرحمات الربانية الإيمان بالله، الإيمان بالله، قال جل وعلا: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. ومما يستجلب الرحمات الربانية الإحسان، قال جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فإذا أحسنت إلى الخلق رحمك الخالق سبحانه وتعالى. ومما يستجلب الرحمات الربانية تقوى الله عز وجل، قال جل وعلا: واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال جل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً بآياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا أنفسكم وأهليكم نارا قال علي رضي الله عنه أدبوهم وعلموهم. إذا أطلق الله عز وجل الرحمات الربانية فأولى الناس بهذه الرحمات أقاربك، وأولى الناس بهذه الرحمات جيرانك، وأولى الناس بهذه الرحمات الأرامل واليتامى والمساكين. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إحسان وبذي القربى، يعني الإحسان إلى ذي القربى وبذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب من جنب وابن السبيل. فإذا رسخت مع واحد من هذه المخلوقات رسخت فلو أنك أحسنت إلى جميع الخلائق وأسأت إلى حيوان ولم ترحمه عقدت نفسك لعذاب الله جل وعلا. لم ترحمها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من بشاشة العقل. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا مسعود الأنصاري يضرب خاتما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا مسعود، اعلم أن الله عز وجل أقبل عليك منك عليه. قال: قال: والمقصرين يوم يقوم الحساب أهل الصلاة. الله أكبر.